حطوا على الباب حالي حطوا على الباب حالي حطوا على الباب حالي حطوا على الباب حالي حطوا على الباب حالي حطوا على الباب حالي عرسنا على الخلي فارس حطوا على الباب حارس حطوا على الباب حارس حطوا على الباب إبريق حطوا على الباب إبريق حطوا على الباب إبريق حطوا على الباب إبريق عرسنا على الخلي إبريق عرسنا على الخلي إبريق حطوا على الباب الباب حنا حطوا على الباب حنا حطوا على الباب حنا عرسنا يا ريت ويتمنى عرسنا يا ريت ويتمنى حطوا على الباب حنا حطوا على الباب حنا حطوا على الباب حارس حطوا على الباب حارس الدار والدير ونبع الزوار نبعات ملينا من هالجرار احلى الدار والدير ونبع الزوار نبعات ملينا من هالجرار هب الشوق ما عاد لي بالغرب مبعود شو مشتاق يرويني بريق الفخار احلى الدار والدير ونبع الزوار نبعات ملينا من هالجرار احلى الدار والدير ونبع الزوار نبعات ملينا من هالجرار هب الشوق ما عاد لي بالغرب مبعود شو مشتاق يرويني بريق الفخار محلى مروج الخضرا وزهر النوار الزيتون والقعد بين الازهار ديار بالمرغى يرعى العنزات فوق جبال ديرتنا وسر بالشمال أحلى الدار والدير ونبع الزوار ملينا من هالجرار أحلى الدار والدير ونبع الزوار والنبعات ملينا من هالجرار هب الشوق ما عاد لي بالغربة بعود شو مشتاق يرويني بريق الفخار جينا عالدار تنزل في الغوالي محلى يا دار جمعتنا خيالي جينا عالدار تنزل في الغوالي محلى يا دار جمعتنا خيالي جينا عالدار تنزل في الغوالي محلى يا دار جمعتنا بخلاني جينا عالدار تنزل في الغوالي محلى يا دار جمعتنا خيالي هذه البوارق تغني الاغاني لجل العريس الليلي زغرودي نسمع يا خيات إن شاء الله هالغالي يتهنى بحياته والله زغرودي نسمع يا خيات إن شاء الله هالغالي يتهنى بحياته والله زغرودي نسمع يا خيات إن شاء الله هالغالي يتهنى بحياته والله زغرودي نسمع يا خيات إن شاء الله هالغالي يتهنى بحياته زغرودي حلوي نسمع يا عماته يا عريس الزين صب القهوة ولاقينا يا نور العين جينا عم حلك جينا يا عريس الزين صب القهوة ولاقينا يا نور العين جينا عم حلك جينا عريس الزين صب القهوة ولقينا يا نور العين جينا عم حلك جينا ضل العريس في الزف يطمخ طرفح فح بالطيب نيال ودوم مغطى ياسمين جنب النرجس والعنبر الله يهني ويزيدوا أكثر وأكثر يا عريس الزين صب القهوة ولاقينا يا نور العين جينا عم حلك جينا يا عريس الزين صب القهوة ولاقينا يا نور العين جينا عم حلك جينا ضل العريس ضل حلو وباقي عالي الجبين يسلم لي شو ولا شوي شوي ريت وفرحان في العيش الغني يا عريس الزين صب القهوة ولاقينا يا نور العين جينا عم حلك جينا يا عريس الزين صب القهوة ولاقينا يا نور العين جينا عم حلك جينا ضل العريس الله يجازي حساد ويدعي بالخير ربي حقق مراد ابن الأجواد غالي وعزت أمجاد ولا تهتموا بكرة بيجوا أولاده يا عريس الزين صب القهوة ولاقينا يا نور العين جينا عم حلك جينا يا عريس الزين صب القهوة ولاقينا يا نور العين جينا عم حلك جينا عريس ما في زيه وما في زيه عالسحى نور ضيه نور ضيه عريس ما في محروس من العين العريس الغالي على ما يلا نتبك ونغني ناس تبارك